بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد سيد الأولين والآخرين، وعلى آله وصحابته أجمعين، ومن دعا بدعوتهم واهتدى بهداهم إلى يوم الدين. ثم أما بعد، قال المصنف رحمه الله: باب المبتدأ والخبر مرفوعان كالله ربنا ومحمد نبينا، ويقع المبتدأ نكرة إن عم أو خص، نحو ما رجل في الدار أإله مع الله، ولا عبد مؤمن خير من مشرك، وخمس صلوات كتبهن الله. الحديث. تحدث المصنف رحمه الله فيما مضى على أنواع المعارف، وبينها رحمه الله بابا بابا، ابتداء من الضمير وانتهاء بالمعرف بالإضافة، وهو آخر ما تحدث عنه. فبين أن ما أضيف، أن النكرة إذا أضيفت إلى معرف من المعارف السابقة اكتسبت التعريف، وتكون مرتبتها من التعريف هي مرتبة ما أضيفت إليه. فإن أضيفت للعلم كانت مرتبتها العلم، وإن أضيفت لاسم الإشارة فكذلك، وإن أضيفت للموصول كذلك، وإن أضيفت للمعرف بالأداة كذلك، إلا إذا أضيفت للمضمر فهي كالعلم، فرتبتها هي رتبة العلم. لماذا؟ لأن الضمير أعرف المعارف. بعدما فرغ من الإعراب والبناء والتنكير والتعريف، شرع رحمه الله يتحدث عن المبتدأ والخبر، وهو المركب الأول على قول في باب النحو. إن العلماء اختلفوا هل الأصل هو المبتدأ أم الأصل هو الفاعل، وقع في ذلك خلاف، واحتج كل بدليل. أما القائلون بأن المبتدأ هو الأصل وعليه فلا بد أن يتقدم على الفاعل، قالوا واحتجوا بأن ابتدائيته لا تزول، فالمبتدأ مبتدأ سواء تقدم أو تأخر. فإذا قلت الكتاب مفيد وقدمت المبتدأ وهو الكتاب كان مبتدأ، وإذا أخرته لم تزل ابتدائيته، وإنما مع التأخير يبقى مبتدأ. واحتج القائلون بأن الفاعل هو الأصل وعليه فلا بد أن يتقدم، احتجوا بأن عامله لفظي، بأن عامل الفاعل لفظي، وأما المبتدأ فعامله معنوي، وما عامله لفظي أقوى مما عامله معنوي. إذن فهذان قولان: قول بأن المبتدأ هو الأصل، ودليل هذا القول وأن ابتدائيته لا تزول بخلاف الفاعل، فالفاعل ما دام مؤخرا عن الفعل فهو فاعل، وإن تقدم زالت فاعليته وأصبح مبتدأ. القول الثاني هو أن الفاعل هو الأصل، ودليله هو أن عامله لفظي، وأما المبتدأ فعامله معنوي، وما عامله لفظي أقوى مما عامله معنوي. وهناك قول ثالث جمع بين القولين، فقال كل أصل في بابه، المبتدأ أصل في بابه، والفاعل أصل في بابه. المصنف ابن هشام كأنه مشى على القول بأن المبتدا هو الأصل، ولذا قدمه على الفاعل، فقدم الحديث على الجملة الإسمية على الجملة الفعلية، فقال رحمه الله: باب المبتدا والخبر، باب يجوز تنويله ويجوز حذف تنويله للإضافة. يجوز أن نقول باب المبتدا والخبر مرفوعان، ويجوز أن نقول باب المبتدا والخبر مرفوعان. وإعراب التراجم تقدم، إعراب التراجم سبق الحديث عنه، فيه ثلاث إعرابات وهي الإعرابات المشهورة: إما أن يكون خبرا لمبتدا محذوف أي هذا باب المبتدا والخبر، وإما العكس وهو أن يكون مبتدا لخبر محذوف باب المبتدا والخبر هذا محله، وإما أن يكون مفعولا بفعل محذوف اقرأ باب المبتدا والخبر. إلا أن الإعرابين الأولين راجحان، لماذا؟ للمحافظة فيهما على ركني أو أحد ركني الابتداء. باب المبتدا والخبر، أولا التعريف، التعريف قبل الحكم. المصنف في المتن لم يعرف المبتدا ولم يعرف الخبر، وإنما جاء مباشرة بالحكم، قال المبتدا والخبر مرفوعان، وهذا حكم، لكنه عرفهما في الشرح فقال: المبتدا هو الاسم المجرد عن العوامل اللفظية للإسناد، المبتدا هو الاسم، والمراد بالاسم هنا ما يقابل الفعل والحرف، ما يقابل ماذا؟ الفعل والحرف، بمعنى أن الفعل ما دام على فعليته لا يجوز ولا يصح أن يكون مبتدا، وكذلك الحرف، ما دام الحرف على حرفيته وقصدنا حرفيته لا يجوز أن يكون مبتدا. ونقول الفعل ما دام على فعليته والحرف ما دام على حرفيته لا يجوز أن يكون كل منهما مبتدا. وأما إن قصدنا لفظ أحدهما يجوز أن يكون مبتدا أم لا؟ يجوز. الحرف إن قصدنا لفظه والفعل إن قصدنا لفظه يجوز أن يكون مبتدا أم لا؟ يجوز. ويأتي هذا في الإعراب كثيرا، وينطبق على هذا قول ابن مالك في الكافية: وإن نسبت لأداة حكمة فاحكي أو أعرب واجعلنها اسما. قال: هو الاسم المبتدا هو الاسم، يشمل قوله الاسم يشمل الصريح والمؤول. قول المصنف أو قول الشارح في تعريف المبتدا هو الاسم يدخل في قوله الاسم الاسم الصريح، وهذا كثير. يقول الله تعالى: المؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض. المؤمنون مبتدا وهو اسم صريح، أي ليس مؤولا من شيء. الله نور السماوات والأرض، الله ولي الذين آمنوا، ومثل المصنف له بمثالين: الله ربنا، محمد نبينا. فهذه الأسماء، الله في الآيات السابقة أو في هذا المثال، محمد في هذا المثال، محمد نبينا، لا شك أنه اسم صريح، أي ليس مؤولا من شيء. فالمؤول هو الذي تقدم له أن يكون غير اسم، أن يكون مثلا جملة فعلية ثم يؤول بماذا؟ يؤول بالمصدر، فيكون اسما مؤولا وليس صريحا. إذن هذا أولا، إذن يشمل قوله الاسم الصريح، وأيضا يشمل المؤول بالصريح، وذلك كقوله تعالى: وأن تصوموا خير لكم، وأن تصوموا خير لكم. أن حرف نصب ومصدر واستقبال. تصوموا فعل مضارع منصوب بأن، وعلامة نصبه حرف النون لأنه من الأفعال الخمسة أو لاتصاله بواو الجماعة. وأن تصوموا خير لكم، خير خبر، خير في الآية خبر. طيب أين المبتدأ؟ وهل يكون الخبر بلا مبتدأ؟ لا، لا يمكن أن يكون الخبر بلا مبتدأ ولو في الأصل كما في باب النواسب سيأتي. إذن لابد للخبر أن يكون له مبتدأ، فأين المبتدأ في الآية؟ الجواب أن تصوموا الجملة الفعلية تؤول بمصدر هو المبتدأ. الجملة الفعلية تؤول وتسبك بمصدر هو المبتدأ، والتقدير هكذا: وصومكم خير لكم. وأن تصوموا أي وصومكم خير لكم. فصوم لا شك أن هذا اسم، هل هو اسم صريح أم مؤول بالصريح؟ مؤول، فأصله أن والفعل أصله جملة فعلية، هذا معناه. إذن قول الشارح في تعريف المبتدأ هو الاسم يشمل قوله الاسم الصريح والمؤول كما رأينا، هو الاسم المجرد عن العوامل اللفظية، والعوامل اللفظية كثيرة، هي الأفعال سواء كان الفعل ماضي أو مضارع أو أمر، فكل فعل من الأفعال الثلاثة عامل لفظي، أيضا حروف الجر، أيضا حروف النصب، النواسخ، هذه كلها إيش؟ كلها من العوامل اللفظية. المبتدأ هو الذي يجرد منها أو يجرد عنها بحيث لا يدخل عليه عامل من العوامل اللفظية، لا يدخل عليه عامل. وليس المعنى أنه لا عامل له، ليس هذا هو المقصود، وإنما المقصود أنه يتجرد ويتعرى عن العوامل اللفظية. لا يحتاج إلى عامل، نعم لا يحتاج إلى العامل، لكن مش عامل لفظي. أيوة نعم، المنفي هو ماذا؟ العوامل اللفظية، وليس المقصود أن يتجرد عن العوامل إطلاقا، لأنه معمول كما سنرى، المبتدأ معمول ولا بد للمعمول من عامل يعمل فيه، مفهوم الموضوع؟ لكن العوامل كما تقدمت الإشارة مرارا إما أن تكون لفظية وإما أن تكون معنوية. فالمبتدأ لا بد أن يتجرد عن ماذا؟ عن العوامل اللفظية، لا تدخل عليه العوامل اللفظية، لا ترفعه العوامل اللفظية. مفهوم قوله اللفظية أن المعنوية تدخل عليه أم لا؟ تدخل عليه. وتقدم أن العوامل اللفظية اثنان: أولا الابتداء وهو الذي يدخل على العوامل يعني المعنوية، العوامل المعنوية اثنان: الابتداء وهذا هو الموضوع يدخل على المبتدأ، الثاني التجرد وتقدم أنه يدخل على المضارع، على الفعل المضارع، مفهوم الموضوع؟ هذا معنى قوله هو الاسم المجرد عن العوامل اللفظية، أما المعنوية فتدخل عليه وبها يرتفع كما سنرى. ثم قال للإسناد، أي هذا التجرد عن العوامل اللفظية لم يكن للإفراد وإنما كان للإسناد، فقوله للإسناد جر ومجرور يتعلق بقوله المجرد، هو الاسم المجرد عن العوامل اللفظية. لماذا تجرد؟ للإسناد، من أجل الإسناد، فمع التجرد فيه الإسناد احترازا من ماذا؟ احترازا مما تجرد لا للإسناد، وذلك كالأعداد المسرودة كما سنرى. إذن هذا هو إيش؟ هذا هو تعريف المبتدا، هو المجرد، هو الاسم المجرد عن العوامل اللفظية. لما قال هو الاسم المجرد عن العوامل اللفظية خرج ماذا؟ خرج الاسم الذي لم يتجرد عن العوامل اللفظية، الاسم الذي دخلت عليه العوامل اللفظية، وذلك كالفاعل، وذلك كاسم كان أخواتها. أمنا؟ الاسم الذي دخل عليه عامل لفظي. فمثلا إذا قلت كان زيد قائما، كان الله غفورا رحيما، فزيد لم يتجرد من العوامل اللفظية وإنما دخل عليه عامل اللفظ وهو كان، إذن هذا خارج. ثانيا قال للإسناد، مجرد عن العوامل اللفظية للإسناد، فخرج ماذا؟ خرج نحو قولك واحد اثنان ثلاثة أربعة إلى آخر الأعداد المسرودة، فهذه مجردة عن العوامل. لكن هل تجردت من أجل الإسناد؟ هل حصل هذا التجرد للإسناد أم للإفراد؟ للإفراد. مفهوم الموضوع؟ قال الاسم المجرد عن العوامل اللفظية للإسناد. إذن يشترط في المبتدأ بعد التجرد عن العوامل اللفظية أن يكون فيه إسناد، أن يلاحظ فيه الإسناد، سواء كان هو مسندا إليه أو كان هو مسندا لغيره. مفهوم الموضوع؟ يشترط ويلاحظ في المبتدأ بعد التجرد عن العوامل اللفظية أن يكون فيه ماذا؟ الإسناد، سواء كان الإسناد واقعا منه أو إليه. يكون الإسناد واقعا إليه كما إذا قلت الكتاب مفيد، الدرس واضح، التعريف ظاهر. فإذا قلت التعريف ظاهر، التعريف هو المبتدأ لأنه اسم مجرد عار عن العوامل اللفظية وهو مسند إليه، فقد أسندت إليه معنى الخبر، الدرس واضح، الخبر هو واضح. واضح على ماذا يدل؟ يدل على الوضوح. هذا الوضوح يسند ويعطى لماذا؟ يسند ويعطى للمبتدأ. إذن فالمبتدأ مسند إليه، أسندنا إليه معنى الخبر. مفهوم الموضوع؟ ثانيا يكون المبتدأ هو المسند لغيره، هو المسند لغيره، الإسناد وقع منه إلى غيره، وذلك كقولنا أقائم زيد، أمفهوم الدرس، أمفهوم الدرس، الهمزة همزة الاستفهام، مفهوم اسم مفعول مبتدأ، مبتدأ مرفوع كما سنرى، الدرس لا فاعل سد مسد الخبر، فاعل سد مسد الخبر. طيب شهد عندنا المبتدا الآن فيه معنى الإسناد أم لا؟ فيه معنى الإسناد. طيب هل هو مسند إليه، غيره أسند إليه، أم هو أسند إلى غيره؟ أسند إلى غيره، هو أسند إلى غيره. أمفهوم على ماذا يدل؟ على الفهم. فهذا هذا الفهم مسند إلى ماذا؟ مسند إلى الدرس الذي هو الفاعل. نعم نائب الفاعل، نعم عفوا نائب الفاعل، لأن اسم المفعول يعمله نائب الفاعل. مفهوم الموضوع؟ إذن يشترط في المبتدأ بعد التعري وبعد التجرد عن العوامل اللفظية أن يكون فيه معنى الإسناد، سواء كان هذا المبتدأ مسندا إليه أم كان مسندا إلى غيره، هو مسند إلى غيره. أيوة نعم. ومن هنا نستطيع أن نقول إن المبتدأ ينقسم إلى قسمين. إن المبتدأ ينقسم إلى ماذا؟ إلى قسمين، قسم ذو خبر وقسم ذو فاعل. مفهوم الموضوع؟ المبتدأ ينقسم إلى قسمين، قسم ذو خبر أي يرفع الخبر، وقسم ذو فاعل أي يرفع الفاعل، ولما نقول الفاعل يتبع الفاعل نائبة. مفهوم الموضوع؟ طيب، فقولنا الدرس مفهوم، هذا مبتدأ وهو الدرس، صاحب ماذا؟ صاحب الخبر. الدرس مفهوم، الله ربنا، الله نور السماوات والأرض، وقيس على هذا، هذا مبتدأ ذو خبر أم ذو فاعل؟ ذو خبر. هذا هو القسم الأول. القسم الثاني مبتدأ ذو فاعل أي لا يرفع الخبر وإنما يرفع الفاعل، نعم ذلك الفاعل يسد مسد الخبر ويقوم مقام الخبر بحيث يتمم الفائدة التي يتممها الخبر، وذلك كقولك أمفهوم الدرس؟ أمستمع أنت؟ مفهوم الموضوع؟ إذن هذا فأنت أو الدرس ليس خبرا للمبتدأ وإنما هو فاعل أو نائبه قام مقام الخبر، سد مسد الخبر. إذن هذان قسمان للمبتدأ، ذو خبر وذو فاعل. طيب، المبتدأ ذو الخبر وذو الفاعل يشتركان في أمرين ويختلفان في أمرين. مفهوم الموضوع؟ هذان القسمان من المبتدأ ذو الخبر وذو الفاعل يشتركان في أمرين، ما هما؟ أولا يشتركان في التجرد عن العوامل اللفظية. مفهوم الموضوع؟ يشتركان في التجرد عن العوامل اللفظية، فكلاهما مجرد، فالمبتدأ ذو الخبر مجرد عن العوامل اللفظية والمبتدأ ذو الفاعل مجرد عن العوامل اللفظية، إذن يشتركان في هذا. ثانيا يشتركان في كون عامل كل منهما معنوي، فعامل المبتدأ ذي الخبر معنوي وهو الابتداء، وأيضا عامل المبتدأ ذي الفاعل معنوي وهو التجرد، فيشتركان في هذين الأمرين، كلاهما مجرد وكلاهما عامله معنوي. ويشتركان أو يفترقان في أمرين، أولا المبتدأ ذو الخبر يرفع الخبر وذو الفاعل يرفع الفاعل، وهذا ماذا؟ هذا افتراق، هذا يرفع المبتدأ وهذا يرفع الفاعل، هذا أولا. ثانيا أو يعني يرفع الفاعل أو يرفع المبتدأ، هذا هو التقسيم، هذا كان التقسيم. الأمر الأول الذي يفترقان فيه هو أن ذو الخبر، أن ذا الخبر مبتدأ ذا الخبر يكون خبره اسما، هو يكون إما اسما صريحا كما تقدم أو مؤولا بالصريح. المبتدأ ذو الخبر يجوز أن يكون اسما صريحا ويجوز أن يكون مؤولا به. أما المبتدأ ذو الفاعل فلا يكون إلا اسما صريحا. هذا هو الأمر الأول الذي يفترقان فيه. فالمبتدأ ذو الخبر يجوز أن يكون اسما صريحا أو مؤولا به، وأما المبتدأ ذو الفاعل فلا يكون إلا اسما صريحا. هذا الفرق الأول. الفرق الثاني أن المبتدأ ذو الفاعل لا بد وأن يعتمد على شيء، لا بد وأن يعتمد على شيء ذو الفاعل، لا بد أن يعتمد إما على الاستفهام أو على النفي كما سيأتي، بينما المبتدأ ذو الخبر لا يعتمد على شيء. شوفوا الموضوع، ما معنى الاعتماد؟ أن يتقدم عليه شيء، تقدم عليه الاستفهام، مثلا كقولك أمفهوم الدرس؟ أمستمع أنت؟ فماذا قدمنا؟ همزة الاستفهام. إذن فهذا مبتدأ ذو فاعل اعتمد على الاستفهام، بينما المبتدأ ذو الخبر لا يعتمد على شيء، لا نحتاج أن نقدم شيئا ليعتمد عليه. مفهوم الموضوع؟ إذن فهذه أربعة أمور، اثنان يشتركان فيها واثنان يفترقان فيها. يشتركان في تجردي والعامل المعنوي، ويفترقان في أمرين. أولا أن المبتدأ ذا الخبر يكون اسما صريحا ومؤولا به. ثانيا أن المبتدأ ذا الفاعل يكون اسما صريحا. أن لا ثانيا في المبتدأ ذو الخبر، نعم، أن المبتدأ ذا الفاعل لا بد أن يعتمد على شيء. شفنا الموضوع أمس، لأن لما نقول الجملة الأولى فالثانية مفهومة منها. نقول يفترقان في شيئين، أولا لا بد للمبتدأ ذي الخبر أن يكون اسما صريحا أو مؤولا. لما نقول أن نقف هنا مفهومه أن الآخر ذا الفاعل لا يكون إلا صريحا، هذا الشيء الأول. الشيء الثاني، لا بد للمبتدأ ذي الفاعل أن يعتمد على شيء. إن وقفنا هنا فمفهومه أن ذا الخبر، المبتدأ ذا الخبر لا يحتاج إلى اعتماد. مفهوم الموضوع؟ طيب، هو الاسم المجرد العاري عن العوامل اللفظية، هذا فيما يتعلق بتعريف المبتدأ. وأما الخبر، ما هو الخبر؟ قال الخبر هو المسند الذي تتم به مع المبتدأ فائدة. هو المسند الذي تتم به مع المبتدأ فائدة. أولا هو المسند، فيما يتعلق بالإسناد في المبتدأ تقدم للمبتدأ إما أن يكون مسندا أو مسندا إليه. وأما الخبر فلا يكون إلا مسندا، معناه، معنى الخبر تسند لغيره، هذا معنى قوله مسند، أن معناه تسند لغيره. فإذا رجعنا للأمثلة السابقة الدرس واضح، فمعنى الخبر وهو الوضوح مسند إلى ماذا؟ درس. إلى الدرس وهو المبتدأ. هذا معنى قوله الخبر هو المسند. ثم قال الذي تتم به مع المبتدأ، فالمبتدأ يبدأ الفائدة. المبتدأ ماذا يفعل؟ يبدأ الفائدة، فيأتي الخبر ويتممها معه. فليس المعنى أن الخبر هو الذي يأتي بالفائدة وحده، لا، وإنما الخبر يتممها ويكملها، والذي بدأها هو المبتدأ. فتكون الفائدة أخذت من شيئين وكونها وأعطاها شيئان، المبتدأ والخبر. المبتدأ بدأها والخبر أتمها. الدرس واضح، فإذا اقتصرنا على المبتدأ فقط هل تكون هناك فائدة؟ الدرس ما له. طيب، إذا اقتصرنا على الخبر وحده قلنا واضح، هل تتم الفائدة؟ لا، فلا تتم الفائدة إلا بهما معا، الدرس واضح. إذن كلاهما شارك في إتمام الفائدة. ما الذي بدأها وما الذي أتمها؟ المبتدأ هو الذي بدأها، والخبر هو الذي أتمها. ولذا قال في التعريف هو المسند الذي تتم التعبير بالتتميم يشعر بالبداية يشعر بالبدء أنها كانت مبدوءة هو أتمها وهذا هو تعبير ابن مالك إذ قال والخبر الجزء زد المتم الفائدة هنا حصلت عليه اعتراض هنا حصل عليه الاعتراض وقال ليس الخبر وحده الذي يتم الفائدة وإنما مع المبتدا لكن في كلام الناظم رد لهذا الاعتراض هو لم يقول هو والخبر الجزء الذي يأتي بالفائدة وإنما قال هو الخبر الجزء المتم الفائدة ودليل على أنها كانت مبدوءة سابقا وابن هشام قال هو المسند الذي تتم به مع المبتدا إذن هو لا يستقل به هو لا يستقل به تتم به مع المبتدا فائدة طيب فلما قال الخبر هو المسند فماذا خرج دائما التعريف هو الذي يجمع صور المعرف ويخرج ما سواه مفهوم الموضوع هو الذي يجمع أفراد المعرف ويمنع صور غيره ولذا قالوا في التعريف اشترطوا فيه أن يكون جامعا مانعا جامعا لصوري وأفراد المعرف مانعا لصور غيره طيب ما هي الصور التي يمنعها هذا التعريف فلما قال المصنف هو المسند فماذا خرج خرج الفاعل الذي يتم الفائدة وهل هناك فاعل يتم الفائدة يتم الفائدة مع المبتدا خرج الفاعل الذي زد يتم الفائدة الفائدة مع المبتدا والذي تقدم فهمنا والذي تقدم فالمبتدا الذي يرفع الفاعل الذي يشترط فيه الاعتماد إذا قلت أمضروب الزيدان أمفهوم الدرس أمستمع أنت أراغب يقول الله عز وجل أراغب أنت عن آلهتي فهذا فاعل هذا إيش فاعل هذا الفاعل أتم الفائدة مع المبتدا أم لم يتمها أتم الفائدة أمفهوم الدرس فالدرس أتم مع المبتدا أتم معه الفائدة أمفهوم بدأها والدرس أتمها إذن هذا فاعل زد أتم الفائدة هذا يدخل أم يخرج من التعريف يخرج من التعريف كيف نخرجه أو لماذا نخرجه لأن هذا الفاعل ليس مسندا وإنما هو مسند إليه مفهوم الموضوع فالفاعل في هذه الجملة فالفاعل الذي أتم الفائدة مع المبتدا هنا ليس مسندا وإنما هو مسند إليه فمعنى غيره أسندت إليه فهو إذن مسند إليه والخبر ليس كذلك الخبر ما هو هو المسند وليس المسند إليه إذن هذه الصورة خرجت أيضا خرجت بقوله مع المبتدا خرج الفعل فالفعل يتم الفائدة أم لم يتمها الفعل مع الفاعل إذا قلت حضر الطلبة حضر الطلبة فحضر هذا مسند مسند أم لا حضر مسند الطلبة مسند إليه إذن فحضر هذا مسند أتم الفائدة هل يدخل معنا في التعريف أم يخرج يخرج لماذا يخرج لأنه مسندا إلى الفاعل وليس إلى المبتدا مفهوم الموضوع أمس الخبر ما هو ركزوا معي شوية الخبر ما هو هو المسند مش مسند إليه لا مسند الذي تتم به زد مع المبتدا وليس مع الفاعل الذي تتم به مع المبتدا فائدة هو الفعل في الاسناد يعني هو مسند والفعل مسند لكن هو يتمم الفائدة مع مع ماذا؟ مع المبتدأ. والفعل يتممها مع ماذا؟ مع الفاعل. فافترقا. فنحن نعرف المسند الذي يتمم الفائدة مع المبتدأ وليس مع الفاعل. مفهوم الموضوع؟ أعيد. لما قال المصنف هو المسند الذي تتم به الفائدة، ماذا خرج؟ خرج الفاعل الذي تتم به الفائدة مع المبتدأ. لماذا خرج؟ لأنه ليس مسندا، وإنما هو مسند إليه، والخبر ليس كذلك، الخبر هو المسند. لما قال تتم به مع المبتدأ فائدة، ماذا خرج؟ خرج الفعل. لماذا؟ لأنه مسند صحيح ويتمم الفائدة صحيح، لكن هل يتممها مع المبتدأ أم يتممها مع الفاعل؟ مع الفاعل. وليس هذا ما ينطبق عليه التعريف. التعريف يقول في الخبر هو المسند الذي تتم به الفائدة أو تتم به مع المبتدأ فائدة. إذن هذا فيما يتعلق بالتعريف، تعريف المبتدأ وتعريف الخبر. الآن يأتي الحكم، ودائما يكون الحكم مؤخرا عن التعريف، لأن من باب قولهم الحكم على الشيء فرع عن تصوره. إذن عرفنا المبتدأ وعرفنا الخبر، الآن يأتي الحكم. أشار المصنف رحمه الله إلى الحكم بقوله المبتدأ والخبر مرفوعان، أي كلاهما مرفوع، المبتدأ مرفوع والخبر مرفوع. ولما نقول مرفوع هذا اسم مفعول، واسم المفعول هو الذي يقع عليه فعل الفاعل، بمعنى أن هناك رافع. فإذا كان المبتدأ والخبر مرفوعين إذن هناك رافع، فما هو الرافع لهما؟ فما هو الرافع لهما؟ المصنف لم يتحدث على هذا، لماذا؟ لوضوح ذلك، إن لم نقل للخلاف في ذلك. لكن الراجح أن الرافع للمبتدأ هو ماذا؟ هو الابتداء، هذا هو الراجح. والرافع للخبر هو ماذا؟ هو المبتدأ. وهناك أقوال أخرى، وفي هذا يقول ابن مالك ورفع مبتدأ بالابتداء كذاك رفع خبر بالمبتدأ، كذاك رفع خبر بالمبتدأ. إذا لما يقول ابن هشام المبتدأ والخبر مرفوعان، فالرافع لهما هو ما سمعنا، الرافع للمبتدأ هو الابتداء والرافع للخبر هو المبتدأ. ثم مثل لذلك بمثالين، قال كالله ربنا، الكاف حرف جر وتمثيل، الله ربنا جملة اسمية مكونة من المبتدأ والخبر، الله مبتدأ، زيد أتمم الإعراب، الله مبتدأ مبتدأ مرفوع بالابتداء، عامل الرفع الابتداء، والابتداء عامل معنوي لا يظهر، الابتداء عامل معنوي لا يظهر. يعرفه الإمام الأزهري يقول هو الاهتمام بالشيء وجعله أولا. الإمام الأزهري يعرف الابتداء ايش يقول؟ هو الاهتمام بالشيء وجعله أولا، ذلك الاهتمام الذي حصل في داخلك لا يراه أحد ولا تعبر عنه بشيء، بحيث دفعك أن تجعل هذا الاسم في أول الجملة، إذن هذا الاهتمام ذاك هو الابتداء. إذن الله مبتدا مرفوع بالابتداء عامل معنوي، وعلامة رفعه الضمة الظاهرة في آخره، وهذا تقدم سابقا. الحديث عن علامات الرفع وغير علامة الإعراب عموما الأصلية والفرعية هذا تقدم. الله رب، الله ربنا، ربنا جيم الإعراب خبر، خبر رب خبر مرفوع بماذا؟ بالمبتدا، مرفوع بالمبتدا، وعلامة رفعه ضم الظاهرة في آخره على الباء، رب الله، رب مضاف أنا ضمير مبني على السكون في محل جر، وتقدم لنا أن هذا الضمير وهو أنا صالح للرفع والنصب والجر، لقول ابن مالك للرفع والنصب وجرنا صلح كعرف بنا فإننا نلنا المنح، وهنا جاء في محل جر. ومحمد نبينا، الواو يصح أن نقول حرف عطف، عطفت جملة على أخرى. محمد مبتدأ مرفوع أيضا بالابتداء وعلامة رفع الضم الظاهرة في آخره. نبينا نبي خبر مرفوع بالمبتدأ وعلامة رفعه ضم الظاهرة في آخره، وهو مضاف ونا مضاف إليه ما قبله كما تقدم، والجملة معطوفة على أخرى. وهذا المبتدأ من القسم الأول، إن سبقنا أن قسمنا المبتدأ إلى قسمين، إلى ذي خبر وإلى ذي فاعل، هذا من القسم الأول. أما القسم الثاني سيأتي. ومثل له في الشرح بقوله أمضروب الزيدان، أمضروب الزيدان، الإعراب هكذا أقائم الزيدان، الهمزة همزة الاستفهام، أقائم قائم مبتدأ اسم فاعل مرفوع بالابتداء على صرف الضم الظاهرة في آخره، زيداني فاعل مرفوع مرفوع بهذا الوصف، لأن قائم اسم فاعل واسم الفاعل يعمل عمل فعله فرفع الفاعل، وعلم صرفه الألف لأنه مثنى. أيوة نعم، والفاعل سد ما سد الخبر وقام مقامه وأتم معه الفائدة. ثم قال مشيرا إلى قاعدة تتعلق بالمبتدأ، وهي هل المبتدأ يكون معرفة فقط أم يكون معرفة ونكرة؟ مفهوم الموضوع؟ يشترط في المبتدأ أن يكون معرفة، لماذا؟ لأنه مسند إليه أو لأنه محكوم عليه. فإذا قلت زيد قائم تكون قد أسندت القيام لزيد، وتكون قد حكمت عليه بالقيام. مفهوم الموضوع؟ بما أنه محكوم عليه يشترط فيه أن يكون معرفة. لماذا؟ لأن الحكم على المجهول لا يفيد. إذن بما أن المبتدأ محكوم عليه يشترط فيه ماذا؟ أن يكون معلوما، أن يكون معرفة من المعارف التي تقدمت. سؤال، وهل يجوز أن يكون نكرة؟ قالوا لا يجوز إلا بمصوغ، لا يجوز إلا بمصوغ، يصوغ ويجوز الابتداء بذلك. ومصوغات الابتداء تحدث عنها العلماء كثيرا، فبعضهم فصل وبعضهم أجمل ولخص. الإمام بن هشام هنا ماذا فعل؟ أجمل وجاء بقاعدة عامة، فقال لا يجوز الابتداء بالنكرة إلا إذا عمت أو خصت، إلا إذا كانت في موطن العموم أو في موطن الخصوص. وابن مالك عبر بتعبير آخر وجاء بقاعدة مجملة أخرى، وهو قال ما لم تفيد، معناه أن النكرة إن أفادت جاز الابتداء بها، إذ قال ولا يجوز الابتداء بالنكرة زد ما لم تفيد، أما إذا أفادت فيجوز. ثم أعطى بعد التفصيلات أو بعد الأشياء التي تحصل بها الفائدة. نبقى مع قول ابن هشام، قال ويقع المبتدأ نكرة، ويقع المبتدأ نكرة زيد إن عم أو خص. إن عم ما معنى إن عم؟ إن كان في إن كان يدل على العموم، إن كانت تلك النكرة تدل على العموم سؤال متى تدل النكرة على العموم؟ متى تفيد العموم؟ الجواب تفيد العموم وتدل على العموم إذا جاءت في سياق النفي أو الشرط أو الاستفهام. مثل المصنف لسياق النفي بقوله ما رجل في الدار، ما رجل، ما نافية للجنس، ما نافية للجنس، رجل يوم النافية للجنس تعلمون فيها فيها تفصيل، هل هي عاملة عملا ليس أم هي مهملة لا تعمل، فهمنا؟ فإذا قلنا إنها عاملة عملا ليس، ليس من النواسخ، دخلت على المبتدا، إذن فرجل كان أصله مبتدا، وإذا قلنا إنها لا تعمل مهملة فرجل بعدها مبتدا، والذي سوغ الابتداء به هو أنه جاء نكرة جاءت في سياق النفي، والنكرة في سياق النفي تفيد العموم، كأن يدخل شخص إلى بيت من البيوت ويجد ذلك البيت مملوءا بالنساء، مملوء بالنساء، أما الرجال لا يوجد أحد، فيقول ما رجل في الدار، أو العكس يدخل إلى بيت من البيوت فيجده مملوءا بالرجال ولا توجد امرأة، فيقول ما امرأة في البيت، ما امرأة في البيت، إذن فما امرأة أو ما رجل نكرة جاءت في سياق النفي تعم، أي لا يوجد أي رجل ولا توجد أي امرأة، مفهوم الموضوع؟ إذن النكرة في سياق النفي تعم، هذا العموم هو الذي سوغ الابتداء بالنكرة، ولذا قال ويقع المبتدأ نكرة إن عم بهذا الشرط، أي إن دل على العموم. مثال آخر أإله مع الله، إله نكرة، إله نكرة جاء في سياق الاستفهام وهو الهمزة آ، والنكرة في سياق الاستفهام تدل على العموم كما دلت عليه بعد النفي، مفهوم الموضوع؟ هذا العموم هو الذي سوغ الابتداء بها، إذن فنقول في الإعراب الهمزة همزة للاستفهام، إله مبتدأ وهو نكرة، ما هو المسوغ الذي سوغ الابتداء بالنكرة؟ هو العموم، هو العموم. طيب من أين أتى العموم؟ من النكرة حيث جاءت في سياق الاستفهام. قال أضاف العلماء إلى هذا النكرة إن جاءت في سياق النفي والاستفهام أفادت العموم، وأحرى إن كانت النكرة نفسها من ألفاظ العموم، لأن كما تحدث الأصوليون العموم يؤخذ من أمور، منها أن تكون الكلمة نفسها على العموم ككل، مثلا إذا قلنا كل الطلبة يستمعون، كل الطلبة يستمعون، أو كل، خلينا من الطلبة لأن الطلبة فيها الإضافة، الإضافة ستأتي هذا يعد تخصيص، إذا قلنا كل يستمع، كل مبتدأ، ما الذي سوغ الابتداء به؟ العموم، فلفظة كل من ألفاظ العموم، أيوة، وهذا معنى قوله ويقع المبتدأ نكرة إن عم، ثم قال أو خص، أي دل على الخصوص. طيب والخصوص تخصص النكرة بشيئين، أولا بالوصف، ثانيا بالإضافة. النكرة تخصص وتدل على الخصوص إما بالوصف، وذلك كقوله تعالى ولا عبد مؤمن خير من مشرك، خير من مشرك ولو أعجبكم، وأيضا ولا أمة مؤمنة خير من مشركة ولو أعجبتكم ولا عبد. اللام لام الابتداء. عبد مبتدا مرفوع بالابتداء وعلى مصرفع الضم الظاهرة بآخره. مؤمن وصف لعبد، ولعبد من نعته وصفته مؤمن. خير من مشرك هذا الخبر. الشاهد عندنا عبد نكرة وهو مبتدا. ما الذي سوغ الابتداء بالنكرة؟ والخصوص. وعبد كان عام، لكن لما أعطيناه الصفة خصصناه مؤمن، خرج الكافر. إذن المسوغ للابتداء هنا ويش الخصوص المكتسب من الصفة، وأيضا الخصوص الذي يكتسب من الإضافة. مثل له المصنف بالحديث خمس صلوات كتبهن الله على بني آدم. خمس صلوات، خمس مبتدا مرفوع بالابتداء على المصرفع الضم الظاهر بآخره وهو مضاف، وصلوات مضاف إليه ما قبله، والجملة الفعلية بعد كتبهن الله على بني آدم. هذه الجملة فعلية هي الخبر. الشاهد عندنا الآن هو خمس مبتدا وهو نكرة. ما الذي سوغ الابتداء بالنكرة؟ هو الخصوص المكتسب من الإضافة. المكتسب خمس صلوات. إذن خمس عامة، نكرة شائعة، خمس صلوات، خمس نساء، خمس، تطلق على كل معدود، على ما يمكن أن يعد. لكن لما أضفناها للصلوات حصل ماذا؟ هذا حصل هذا التخصيص. والنكرة إن خصت جاز الابتداء بها، وهذا معنى قوله رحمه الله ويقع المبتدأ نكرة إن عم أو خص نحو ما رجل في الدار أإله مع الله. هذا المثلان للعموم. ولعبد مؤمن خير من مشرك وخمس صلوات كتبهن الله، وهذا للمثلان للخصوص. ثم بعد هذا سيتحدث عن الخبر بعدما تحدث عن هذه القاعدة التي تتعلق بالمبتدأ فقط، سيتحدث عن أخرى تتعلق بالخبر، ويبين لنا أن الخبر يكون جملتان ويكون ظرفان ويكون جرا ومجرورا، والأصل فيه أن يكون مفردا. هذا سيأتي إن شاء الله تعالى. سرد. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم اغفر لي ولشيخي وللحاضرين. قال المصنف رحمه الله: باب المبتدأ والخبر مرفوعان كالله ربنا ومحمد نبينا. المبتدأ هو الاسم المجرد عن العوامل اللفظية للإسناد، فالاسم جنس يشمل الصريح كزيد في نحو زيد قائم، والمؤول في نحو وأن تصوموا في قوله تعالى وأن تصوموا خير لكم، فإنه مبتدأ مخبر عنه بخير. وخرج المجرد نحو زيد في كان زيد عالما، فإنه لم يتجرد عن العوامل اللفظية ونحو ذلك قولك في العدد واحد. ذلك كاين شي نسخ ما فيهاش ذلك، وهي هي الظاهر ونحو قولك. فخرج بالمجرد نحو زيد إلى آخره ونحو قولك في العدد. في النسخة كأصلية ما فيهاش إشارة، ما فيهاش صحة شغنا. عندك شيء إذا قطت صح صح المعنى ولا يختلف؟ ونحو ذلك قولك صح، لكن هذه أظهر. ونحو ذلك أي هذه الجملة السابقة التي خرجت قولك في العدد كذا وكذا زي ما ونحو قولك في العدد واحد اثنان ثلاثة، فإنها وإن تجردت لكن لا إسناد فيها، ودخل تحت قولنا للإسناد ما إذا كان المبتدأ مسندا إليه ما بعده نحو زيد قائم، وما إذا كان المبتدأ مسندا إلى ما بعده نحو أقائم الزيدان. والخبر هو المسند الذي تتم به مع المبتدأ فائدة، فخرج بقول المسند الفاعل في نحو أقائم الزيدان، فإنه وإن تمت به مع المبتدأ الفائدة لكن مسند إلى إليه. لكنه لكن مسند لكن مسند إليه لا مسند. وبقول مع المبتدأ نحو قام في قولك قام زيد. وحكم المبتدأ والخبر الرفع. ويقع المبتدأ نكرة إن عم أو خص نحو ما رجل في الدار وأإله مع الله ولا عبد مؤمن خير من مشرك وخمس صلوات كتبهن الله. الأصل في المبتدأ أن يكون معرفة لا نكرة، لأن النكرة مجهولة غالبا، والحكم على المجهول لا يفيد. ويجوز أن يكون نكرة إن كان عاما أو خاصة، فالأول كقولك ما رجل في الدار وكقوله تعالى أإله مع الله، فالمبتدأ فيهما عام لوقوعه في سياق النفي والاستفهام، والثاني كقوله تعالى ولعبد مؤمن خير من مشرك، وقوله عليه الصلاة والسلام خمس صلوات كتبهن الله في اليوم والليلة، فالمبتدأ فيهما خاص لكونه موصوفا في الآية ومضافا في الحديث. وقد ذكر بعض النحاة لتسويغ الابتداء بالنكرة صورا، وأنهاها بعض المتأخرين في نيف وثلاثين موضعا. في هذه النصة إلى نيف كم مصطفى؟ وأنهاها بعض المتأخرين إلى نيف وثلاثين موضعا. وذكر بعضهم أنها كلها ترجع للخصوص والعموم، فليتأمل ذلك.